بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مازال الحديث فيما يتعلق بالباب الذي عقده الناظم وهو باب الفاعل. وكان قد ذكر فيه الأبيات الأولى تعريف الفاعل ثم ذكر حكمه، وكل ما جاء من الأسماء عقيب فعل سالم البناء فارفعه. إذن ذكر أولا تعريف باعتبار نظمه واختياره، ثم ذكر ما يتعلق بحكمه، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وذكر الشارح تعريفا أوسع مما ذكره الناظم والمعتمد عند المتأخرين نسية بن هشام ومن بعده، وبينا ما يتعلق بهذا التعريف، وكذلك ما يتعلق بقوله إذ تعرب، مراده به أن الرفع إنما يظهر إذا كان اللفظ معربا، إذا كان الفاعل معربا، وقد يكون محليا إذا كان اللفظ مبنيا، أي الفاعل قد يكون معربا لأنه اسم، والاسم منه معرب ومنه مبني. هل يختص بالمعرب؟ الجواب لا، بل قد يكون مبنيا. إذا قالت حذامي، قالت حذامي، حذامي فاعل وهي على وزن فعال، يعتبر مبنيا على الكسر، قد جاء فاعل هنا، وعليه نقول الفاعل قد يكون معربا وقد يكون مبنيا. وقوله فهو الفاعل تعليل، رفعه إذ تعرب لأنه الفاعل، فالفاء هنا للتعليل وهو مبتدا والفاعل خبره. ثم قال الناظم بعد ذلك مبينا بعض الأحكام المتعلقة بالفاعل، قال ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال الساعة. ووحد الفعل مع الجماعة، واحد الفعل مع الجماعة، يعني إذا وقع الفاعل دالا على جمع، وأطلق الناظم هنا الجمع فيشمل أنواع الجمع، وعليه يوحد الفعل أي يجرد، بمعنى أنه لا يذكر معه علامة تدل على جمعية الفاعل، جمعية الفاعل، وهذا ما يتعلق به بالمعنى. ووحد الفعل، واحد هذا فعل أمر مبني على السكون المقدر، سكون المقدر، كذلك وحدل إذن الدال في الأصل أنها ساكنة، تقى ساكنة الدال واللام التي هي من أل معرفة. وحد أنت، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والفاعل مفعول به، مع الجماعة مع، هذا منصوب على الظرفية، ومر معنا أنه من الألفاظ التي تلازم الإضافة، التي تلازم الإضافة. ووحد الفعل مع، إذا مع هذا متعلق بقول وحد، قيد متى يوحد الفعل مع الجماعة، إذا تقييد له، تقييد له. ولذلك جميع المعمولات كما ذكرنا مرارا يا توفيق، جميع المعمولات هي قيد للعامل، قيد للعامل. وهنا كذلك وحد الفعل متى مع الجماعة، مع الجماعة، إذا مع هذا منصوب على الظرفية وهو مضاف، الجماعة مضاف إليه. وكذا المثنى، لكن اقتصر على الجماعة أو على الجمع من باب الاختصار، قد يقال من باب الاختصار. وللمثنى مثله كذلك يجرد، كقولهم وذلك كقوله، كلما جاء معنى هذا التركيب كقولهم تجعله ماذا؟ جار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم، نعم، جار ومجرور متعلق محذوف خبر لمبتدأ محذوف، وذلك كائن كقولهم سار الرجال الساعة، الساعة هذا منصوب على الظرفية كذلك، الساعة أي في هذه الساعة، الساعة يعتبر ظرف الزمان، ظرف الزمان. قال هنا ووحد الفعل أي جرد الفعل، والمراد بتجريد الفعل ألا يقترن به علامة تدل على جمعية الفاعل، ألا يقترن بالفعل علامة تدل على جمعية الفاعل، كما إذا قلت ماذا قال الصحابة لا يحتاج أن تقول ماذا قالوا الصحابة لتبين أن الفاعل ماذا أنه جمع، وإنما تجرده من علامة فيعامل معاملة المفرد، كما تقول قال الصحابي تقول قال الصحابة، قال الظالم قال الظالمون، قال المسلم قال المسلم، لا فرق بين المفرد وبين الجمع في ماذا؟ في كون الفعل يجرد عن علامة تدل على جمعية الفاعل، وكذلك تثنية الفاعل لا يحتاج، لأن اللفظ الجمع بجوهره ولفظه يدل على الجمعية لا يحتاج إلى علامة، وكذلك المثنى بلفظه الزيداني قال الزيداني لا يحتاج أن تقول ماذا قال الزيداني لا يحتاج، لما؟ لكون الزيدين أو الزيدان حكاية بلفظه يدل على أنه مثنى، إذا قلت قال الزيداني هل الفاعل مثنى؟ نعم بلفظه دل على أنه مثنى، إذا ما يحتاج أن تقول ماذا قال بالألف لتدل على أن الفاعل مثنى، بخلاف التأنيث، بخلاف التأنيث فيحتاج إلى علامة، لأن من الألفاظ ما هو مجرد عن علامة وهو التأنيث المعنوي، قالت هند يحتاج، إن لو قلت قال هند لاحتمل أنه مذكر، فلما احتاج إلى الدلالة على أنه مؤنث اختص، يعني فارق التأنيث فاحتاج إلى علامة تدل على أنه مؤنث تتصل بالفعل، فارق الجمع والمثنى إذا وقع فاعلين أو إذا وقع فاعلا لا إشكال، لماذا؟ لكون هند بلفظه لا يدل على التأنيث، والصحابة والمسلمون والزيدان والمسلمان بلفظهما الجمع والمثنى يدل على الجمعية والتثنية، تضح الفرق؟ لذلك قال ووحد الفعل أي جرد الفعل أيها النحوي وجوبا على اللغة الفصحى من علامة الجمع، على اللغة الفصحى والواجب، الواجب عرفا الذي يجب أن يسلكه المتكلم، وأما اللغة الأخرى فهذه قليلة، فلا ينبغي لمن أراد أن يسلك المسلك الصحيح في التكلم بلسان العرب أن يسلكها. ووحد الفعل أي جرد الفعل وجوبا، لأنه أتى به بفعل الأمر، وإذا أتى بفعل الأمر دل على أن ما أراده واجب، إذا أتى بفعل الأمر دل على أن ما أراده يعتبر واجبا، لأن صيغة افعل تدل على الوجوب وليست خاصة بالشرع، صحيح؟ صيغة افعل دالة على الوجوب وليست خاصة بالشرع، يقول لابنك اذهب إذا لم يمتثل تضربه لكونه ماذا لم يمتثل، إذن هل يجوز العقوب عقلا؟ هل تجوز العقوبة على شيء له الخيار فيه؟ الجواب لا، فدل ذلك على أن صيغة افعل تدل على الوجوب مطلقا في اللغة والشرع وكذلك العقل، فيستعملها النحاة كغيره إذا كان المطلوب بها لا يجوز مخالفته، لا يجوز مخالفته، لأن الأحكام هذه ليست خاصة به بالشرع، حتى الجواز والاستحالة والمنع. قال على اللغة الفصحى من علامة الجمع مع الجماعة، مع الجماعة يعني مع اللفظ الدال على الجماعة، ويقصد به الجمع، يقصد به الجمع مذكرا كان أو مؤنثا، إذا أسندته إلى فاعل ظاهر مجموع أو كذلك، وسيأتي احتراز عن كونه ظاهرا، كما تجرده إذا أسندته إلى واحد لا فرق بينهما، قال زيد قال الزيدون، قال زيد قال الزيد لا فرق بينهم، لا فرق بينهما من حيث ماذا؟ من حيث وجوب تجريد الفعل من علامة تدل على أنه واحد أو من علامة تدل على أنه جمع لا فرق بينه، أما علامة تدل على أنه واحد هذا لا يحتاج كلامه في الجمع، وذلك كقولهم أي كقول العرب سار الرجال الساعة، أي ذهب الرجال في هذه الساعة، أي ذهبوا في الوقت القريب. قال هنا الشارح أي أتى بأي والأصل أن يأتي به يعني هذا الأصل، لكن يتوسع هو كغيره من الشراح ومن المحشين فيأتون بأي في مقام يعني، ويعني في مقام أي، لأن أي في الأصل للمفردات، ويعني إلى المقاصد، عنا قصد ماذا؟ يعني يفسر ماذا؟ يفسر المركبات. فإذا فسرت جملة أو جملا جملا فتأتي بيعني أو أعني إذا تكلمت عن نفسك، وإذا فسرت مفردا تأتي بي بلفظ أي. أي جرد الفعل، جرد الفعل على الأفصح. إذن هناك لغة مقابلة لي للأفصح، هل هي فصيحة فيكون الكلام من قبيل الأفصح الفصيح أو أنه شاذ؟ المشهور أنه شاذ، يعني لا تستعمل اللغة، ولذلك أنكر بعضهم وجودها في القرآن لأنها شاذة، لأنها بعضهم جوزها، لكن مراد هنا على الأفصح ليس مقابلا للفصيح، فأفعل التفضيل هنا ليس على بابه. قال على الأفصح أي الأشمل على الفصاحة. جرد الفعل على الأفصح من علامة الجمع، من علامة الجمع يعني من علامة تدل على الجمعية، وهي الواو والنون. الواو والنون، النون المراد بها ماذا؟ نون الإناث. نعم، لا يصح أن تقول ماذا؟ قلنا النسوة. لا يصح، قال النسوة، قال النسوة. لا يصح أن تقول ماذا؟ قلنا النسوة، يعني على اللغة الأفصح أو الفصحى. من علامة الجمع وهي الواو والنون أي نون الإناث. إذا أسندته، أسندت الفعل إلى فاعل ظاهر مجموع بهذه القيود، إلى فاعل، والبحث في ماذا؟ في الفاعل، وإلا ليس خاصا به بالفاعل، بل نائب الفاعل كذلك، نائب الفاعل كذلك، وكذلك ما يتعلق به كان وأخواتها، يعني اسم كان، فالحكم هنا ليس خاصا بالفاعل، بل يشمل كذلك نائب الفاعل، ويشمل كذلك كان وأخواتها باعتبار اسمها. والظاهر أراد به ماذا؟ الاحتراز عن الضمير، احتراز عن الضمير، لأنه إذا أسند إلى ضمير وجب إبرازه، وهذا لا يتأتى إلا في نحو ماذا؟ الزيدون قاموا. هنا لابد من ماذا؟ لابد من إظهاره. الزيدان قاما، صار من قبيل المبتدا المتقدم، والخبر يكون جملة. قال ظاهر خرج به الضمير كما سيأتي مجموع، وكذا المثنى كما يأتي، كما يأتي. قال إذا أسندته أي أسندت الفعل إلى فاعل ظاهر مجموع، إذا فاعل ليس الحكم خاصا به، بل نائب الفاعل كذلك واسم كان وأخواتها، ظاهر احترازا عن الضمير فيجب إبرازه، مجموع لأن الحكم يتعلقون في كلام الناظم موحد الفعل مع الجماعة يختص بالجمع، وكذا المثنى مثله، كذا المثنى. كما تجرده، كما أي كتجريدك إياه الفعل إذا أسندته أي الفعل للواحد أي للفاعل المفرد، فاعل المفرد، قال زيد قال الزيدون، لا فرق بينهما هذا وذاك. نحو ماذا؟ قال نحو يعني مثل سار الرجال، سار فعل ماضي والرجال فاعل، سار الرجال. هل يصح أن تقول ساروا على اللغة الفصحى؟ لا، لا يصح أن تجعل هنا الفاعل جمعا وتلحق الفعل علامة تدل على أنه جمع، هذا على اللغة الفصحى يعتبر ماذا؟ شاذا، ليس على القياس. سار الرجال ومنه وقال الظالمون وقال النسوة، منه يعني مما جاء في القرآن، قال الظالمون كما تقول قال الظالم، وقال نسوة كما تقول قال امرأة، قال امرأة. وقوله هنا فيما يتعلق بالجمع سواء كان الجمع جمع تكسير أو جمع مذكر سالم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال هنا بخلاف ما إذا أسندته إلى ضمير مجموع، إلى ضمير مجموع، هنا يختلف الحكم، بمعنى أنه يجب إظهاره، يجب إظهاره ولا يكون علامة بل يكون ضميرا. البحث في الأول فيما يتعلق بماذا؟ فرق بين المسألتين، قد تكون الصورة واحدة، الزيدون قاموا قاموا، أسندت الفعل هنا إلى ضمير، والبحث السابق في ماذا؟ في إلحاق الفعل علامة. فرق بين الضمير والعلامة، لأنك إذا قلت قالت هند قالت تا، هذه ضمير ليست ضميرا بل هي علامة. البحث في ماذا؟ في إلحاق الفعل علامات تدل على تأنيث الفاعل، تدل على جمعية الفاعل، تدل على تثنية الفاعل. ليس البحث فيما يتعلق به بالضمائر، لكن للمشابهة في الصورة تحتاج إلى ماذا؟ إلى تنصيص فقط. وإلا البحث الأول ليس كالتالي. البحث الأول في إلحاق علامة على اللغة غير الفصحى. قاموا الزيدون، قاموا قام فعل ماضي، الزيدون فاعل، وهذه العلامة مثل تاء التأنيث، ليست بضمير، ليست به بضمير، لكن الزيدون قاموا، زيدون مبتدأ، قاموا فعل فاعل، الجملة خبر على المبتدأ، افترقا. إذن كيف يجعل هذه مقابلة الأخرى في الصورة باعتبار الصورة؟ لأن فك المتماثلات قد يكون باعتبار الصور، أما هي في الحقيقة فبينهما فرق، الصورة هي. كذلك حتى فيما يتعلق بالبيع والإيجار ونحوها، الصورة قد تكون ماذا؟ متشابهة جدا، تكون هذه مباحة وهذه محرمة. يأتي ما يتعلق بالفرق بين النوعين. على كل المراد هنا نبين أن قوله بخلاف هنا التقابل في الأصل ليس على بابه، لأن البحث الأول فيما يتعلق بإلحاق الفعل علامة، ولذلك لا نعبر بالإسناد، لا نقول ماذا أسند الفعل إلى علامة. وأما الصورة الثانية التي عبر عنها بخلاف، هذه فيها إسناد، مسند ومسند إليه. انتبه لهذا، بخلاف ما إذا أسندته، أسندت الفعل إلى ماذا؟ إلى ضمير مجموع، يعني إلى ضمير يعود. إذا قلت ضمير لابد له من مرجع، الأصل بالضمائر أنها تعود إلى متقدم، فقوله أسندته إلى ضمير مجموع أي إلى ضمير يعود إلى جمع. والمثال الزيدون قاموا، زيدون مبتدأ وقاموا فعل فاعل، والجملة خبر المبتدأ. نحو الزيدون قاموا، أو النسوة قمنا، النسوة مبتدأ، قمنا فعل فاعل، نون النسوة هذه نون الإناث هذه فاعل، والجملة قمنا جملة خبر المبتدأ الذي هو النسوة. ما التشابه بينهما؟ الاتحاد في الصورة، إيهام، قد يرد إيهام عند الطالب المبتدئ فيظن أن الصورة واحدة، قاموا الزيدون، الزيدون قاموا، يظن أنهم بمعنى واحد، ولذلك فرق بينهما الشارح، وإلا لا تقارب بينهما. قال هنا وكالجمع المثنى، يعني والمثنى كالجمع في ماذا؟ في أنك إذا أسندت الفعل إلى فاعل هو مثنى جردته، يجب تجريده، تجريده من ماذا؟ من علامة تدل على تثنية الفاعل، لا يحتاج إلى أن تقول ماذا؟ قال الزيداني، لا يحتاج. قال وكالجمع المثنى فيقال قام رجلان، قام رجلان، قام فعل ماضي ورجلان فاعل، ما نوعه؟ تقول مثنى، فيستوي قولك قام رجلان وقام رجل، لا فرق بينهما، تجرد الفعل من علامة تدل على التثنية كما إذا أسندته إلى الفاعل. وكالجمع المثنى أي في تجريد فعله من علامة الجمعية، وكذلك المثنى يجرد من علامة تدل على تثنية الفاعل. نحو فيقال قام رجلان، ولا يقال على الأفصح قاما رجلان، وما يكون على اللغة غير الفصيحة قاما رجلان، قام فعل ماضي والآلف علامة تثنية، لا تقول فاعل، تقول ماذا؟ علامة تثنية، ورجلان هذا فاعل، هذا فاعل. قال ومن العرب، جاء إلى اللغة الأخرى، من العرب أي بعض العرب، ومن العرب أي بعض العرب. قال هنا، قال أبو حيان حكى اللغويون أن أصحاب هذه اللغة وهم طيء بوزن سيد، طيء سيد، يلتزمون العلامة مطلقا أبدا ولا يفارقونها مطلقا، يعني كلما كان الفاعل جمعا ألحقوه علامة ولا يفارقونها. ومن العرب من يلحق الفعل الآلفة في المثنى والواو يعني في الجمع والنون هذه نون النسوة في جمع المؤنث وجمع المؤنث. ومن العرب من يلحق الفعل الآلفة أي في المثنى والواو أي في الجمع غير المؤنث والنون أي نون النسوة وعبر به بنون الإناث في جمع المؤنث على أنها ليست ضمائر ليست ضمائر وإنما هي علامات يعني سووا بين الفعل إذا أسند إلى فاعل مؤنث في إلحاقه علامة تدل على التأنيث كذلك إذا أسند الفاعل أسند الفعل إلى فاعل هو جمع أو مثنى لا فرق بينهم كما تقول قال قامت هند قالوا إذن نقول ماذا قالت الزيدون نعم ليس في التأنيث هنا قالوا الزيدون وقالا الزيدان إذن لا فرق بين هذا وذاك كما تلحق الفعل علامة تدل على تأنيث الفاعل كذلك تلحقه علامة تدل على جمعية الفاعل وتثنية الفاعل هذه التسوية بين الأمرين أما التأنيث فسيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. قال من يلحق الفعل الألف والواو والنون على أنها ليست ضمائر ليست ضمائر ليست لو كانت ضميرا هي الفاعل صارت لو اعتبرنا هذه الألف والواو والنون ضمائر كيف نعرب والماذا قال قاما رجلان قاما فعل وفاعل لو اعتبرناه ضمير فعل وفاعل والجملة في محل خبر مقدم ورجلان مبتدا مؤخر لو قلنا هكذا قل قاما رجلان لا يصح أن نعرب الألف فاعلا ورجلان كذلك فاعل لأنه قطعا قاما الألف هذه لا يمكن أن تصور أن تعرب إلا ماذا إلا فاعلا ورجلان فاعل إذن يكون للفعل الواحد فاعلان وهذا لا يصح ولا يصح وبعضهم عربه فاعل ألف وجعل رجلان هذا بدل منه يعني يسوي بين ماذا بين الألف ورجلان هو بعينه فيكون متحدا لأن البدل والمبدل منه الفعل واحد يكون لكن إذا قلنا العامل في الثاني ليس هو العامل الأول وقع في إشكال قال على أنها ليست ضمائر وإنما هي علامات للفاعل علامات للفاعل يعني تدل على أن الفاعل جمع كالتاء في نحو قامت هند هذا لا إشكال فيه بإجماع العرب وأما قال فلانة هذا فيه ضعف لغة قليلة قيل حكاها سيبويه لكن ليس العمل عليها قال كالتاء في نحو قامت هند كالتاء يعني مثل التاء في نحو قولك قامت هند في كونها لمجرد علامته لا ضمير فإن التاء علامة لتأنيث الفاعل لا ضمير مؤنث وإنما وجب تجريده على اللغة الفصحى هذا التعليم قلنا واحد الفعل مع الجماعة وكذلك المثنى ما التعليل وإنما وجب تجريده أي تجريد الفعل على اللغة الفصحى عرفتم أن التعبير بوجب ونحوه مراد به الإلزام لابد من الامتثال وهذا لا إشكال فيه التعبير بالوجوب في هذا المقام لا يقال له من التشريع مثلا قل لها لأن البحث في ماذا فيما يتعلق بلسان العرب قد يوجبون شيئا ويمنعون من ضده ونقيضه وهذا لا إشكال فيه وإنما وجب تجريده أي تجريد الفعل على اللغة الفصحى لماذا لأن تثنية الاسم الذي هو فاعل وجمعه أي جمع الاسم الذي هو فاعل لأن بحثنا في ماذا في الفاعل وقد يكون عاما يعلمان من لفظه دائما يعلمان من لفظه فاللفظ يدل على الجمعية واللفظ يدل على التثنية إذن لا يحتاج إلى ماذا إلى علامة الذي يحتاج إلى علامة هو الذي يمكن أن يلتبس بغيره يمكن أن يلتبس بغيره يحتاج إلى أن يميز بينه وبين غيره هند هذا يقع عند العرب اسما لمذكر أو لمؤنث يسمون الرجل بهند ويسمون المرأة بهند وإذا قلت قال هند لا تدري إذا حملته على الأصل قلت مذكر لكن قد لا تريد به مذكرا تريد به المؤنث وحينئذ لابد من علامة ما الذي يميز هذا عن ذاك هو التاء إذن التاهنة لها فائدة أو لا؟ قل نعم لها فائدة. أما الجمعية والتثنية هذه معلومة من جوهر اللفظ، فما دل عليه اللفظ بذاته لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى علامة. والعرب إنما تقيم كلامها على الاختصار، فصار فيه شيء من التكرار، قاموا الزيدون قاموا الزيدون، إذن فيه تكرار. قال وإنما وجب تجريده على اللغة الفصحى لأن تثنية الاسم وجمعه يعلمان من لفظه أي من جوهر اللفظ دائما، لعله أراد به ما يتعلق به بالرفع والنصب والجر، لأن الجمع والتثنية هذه معلومة، سواء وقع اللفظ مرفوعا فكان فاعلا أو نائب فاعلا، وقع منصوبا أو وقع مجرورا، حيثما تصرفت بلفظ الزيدون والزيدين فهو معلوم من لفظه، إن الزيدين إن قال الزيدون مرات بالزيدين مطلقا يعرف أنه جمع بلفظه لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى علامة. ولذلك تقول إن الزيدين، إذا تلحق إن علامة تدل على أن اسم إن جمع قلنا لا نحتاج، لماذا؟ لأنه بلفظه بجوهره بذاته بصيغته يدل على الجمعية، على الجمع الذي يلتبس هو الذي يحتاج إلى علامة تميزه عن غيره. إذن قوله دائما هذا لعله أراد به كما قال المحشي رفعا ونصبا وجرا، حيثما تصرفت بالجمع أو معلوما، ولا يختص هذا به بالفاعل، بخلاف تأنيثه. تأنيث ماذا؟ الفعل. البحث هنا في الفعل ذاته إذا أسند إلى الفاعل، لأن علامة التثنية تلحق الفعل لا تلحق الفاعل، بخلاف تأنيثه. بخلاف تأنيثه، تأنيث ماذا؟ بخلاف تأنيثه فإنه أي التأنيث قد لا يعلم من لفظ، قد لا يعلم وقد يعلم. قالت فاطمة هذا معلوم من لفظه، صحيح أن العلامة قد تكون لفظية وقد تكون معنوية، لفظية كالتاء والألف الممدودة والمقصورة هذه علامة لفظية، وقد تكون علامة معنوية، لكن لابد من تمييزها، لابد من شيء آخر يدل عليها. ولذلك قال قد لا يعلم من لفظه، مفهومه أنه قد يعلم من لفظه، إذن لما التبس صار عندنا ماذا؟ نوع قد يلتبس بغيره، فاحتجنا وعليه يطرد الباب، بمعنى أننا نقول تلحق التاء الفعل فيما قد لا يعلم من لفظه، هذا الأصل. قالت هند، طب قالت فاطمة لا نحتاج، قل طردا للباب، هكذا قال طردا للباب، لئلا نميز ونبعض فنقول تلحق الفعل علامة تدل على تأنيث الفاعل فيما إذا لم تكن له علامة لفظية، وإذا لم تكن له علامة لفظية ألحقناه، صار عندنا تبعيض، وعندهم دائما قضية ماذا؟ طرد، طرد الباب. قال بخلاف تأنيثه فإنه قد لا يعلم من لفظه، مع أن في الإلحاق هنا أي في الفعل المسند إلى المثنى والمجموع الظاهرين زيادة ثقل، أو كذلك زيادة ثقل قاموا الزيدون، لأن المثنى والجمع ثقيلان بالنسبة إلى المفرد، والتركيب كذلك ثقل قد يكون في اللفظ قد يكون فيه في التركيب، فإلحاق العلامة بفعلهما فيه زيادة ثقل، بخلافه أي بخلاف إلحاق علامة التأنيث ثم أي في نحو قامت هند، قامت هند خفيف على اللسان، بخلاف قاموا الزيدون في ثقل على اللسان. قال أي في نحو قامت هند فإنه لا يثقل، وإنما وجب تأنيث الفعل في ذلك أي فيما إذا أسند إلى المؤنث الحقيقي وكذا المجازي، لئلا يتوهم أن ثم فاعلا مذكرا منتظرا، فلا يجوز أن يقال هند قام والشمس طلع، سيأتي فيما يأتي من أبيات. ثم هنا لما ذكر الناظم حكم إلحاق تاء التأنيث بالفعل المسند إلى الجمع بعد تجريده من علامة الجمع، يعني ثم ذكر الناظم حكم إلحاق تاء التأنيث بالفعل المسند إلى الجمع بعد تجريده من علامة الجمع، يمكن هذا؟ نعم، يجرد من علامة الجمع، بقي مسألة أخرى هل يؤنث أو لا يؤنث؟ لا يلزم من ذلك أننا إذا أوجبنا تجريده من علامة تدل على الجمع وكذلك التثنية أن يجرد من علامة تدل على التأنيث، لأن المقام في أصله محمول على السماع، يعني قل ووحد الفعل مع الجماعة لأنه لم يسمع، ثم يأتي التأنيث وجوبا جوازا لأنه سمع، مدار العلم كله على ماذا؟ على السماع، فلا إشكال في التقابل بين البحثين. قال الناظم وإن تشأ فزد عليه التاء نحو اشتكت عراتنا الشتاء، وإن تشأ وإن تشأ وإن تشأ بالهمزة الأصل، ولذلك إن هذه شرطية وتشأ تشاء تشاء ها فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإن وجزمه سكون الظاهر، لكن سكون الظاهر باعتبار ذكر الهمزة وحذفت الهمزة للضرورة، ويبقى الإعراب على الظاهر، يبقى الإعراب على الظاهر، فتقول علامة جزمه السكون الظاهر على الهمزة المحذوفة لضرورة الوزن. وإن تشاء فزد، الفاء هذه واقعة في جواب الشرط، زد فعل الأمر مبني على السكون، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، فزد أنت، عليه جار ومجرور متعلق به بزد، التاء مفعول به، نحو وذلك نحو وذلك نحو وذلك مثل، اشتكت عراتنا الشتاء، شتاء مفعول به، عراتنا فاعل، اشتكت اشتكى هذا الأصل فعل ماضي، عراتنا الشتاء، شتاء هذا ليس هو الذي يشتكى إنما برودة الشتاء على حذف مضاف، ليس ذات الشتاء وإنما برودة الشتاء. قال هنا أي وإن تشاء بالقصر لضرورة النظم وإن تريد بالجمع معنى الجماعة فزد عليه، أي على الفعل المسند إلى الجمع تاء تاء التأنيث، وذلك نحو قوله اشتكت عراتنا جمع عار من اللباس، ويجوز أن يقرأ بالمعجمتين غزاتنا جمع غاز، عراتنا غزاتنا يجوز، هذا ليس نقلا ليس رواية عن الناظم، وإنما يجوز هكذا باعتبار ماذا؟ النظر إلى البيت، كثير من النحاة أو الشراح حتى في الألفية يجوز كذا ويجوز كذا، قد يكون رواية وقد لا يكون، يكون من باب ماذا؟ القواعد، تجرى القواعد فيجوز كذا ويجوز كذا، ولذلك ينص ممن ينص على الرواية الصبان في حاشة على الأشمل، يقول هذا كذا رواية، يعني يكون عنده سند عن الناظم، لكن هذا قليل. قال هنا ويجوز أن يقرأ بالمعجمتين جمع غاز في سبيل الله، فألحقوا بالفعل المسند إلى العرات الذي هو جمع عار تاء التأنيث على تأويل بالجماعة، أي اشتكت وتألمت جماعة عراتنا برودة الشتاء، فالكلام على حذف مضاف، والشتاء فصل من فصول السنة الأربعة. قال وإن تشاء فزد عليه التاء، عليه الضمير يعود إلى أي شيء؟ وإن تشاء فزد عليه، على ماذا؟ على الفعل إذا أسند إلى جمع، إلى الجمع، فيجوز أن تقول قالت الصحابة، قال الصحابة، جرده من علامة تدل على الجمعية، لا يصح أن تقول ماذا؟ قالوا الصحابة، لا يصح، انتهينا من هذا البحث، بقي ماذا؟ هل يؤنث أو لا يؤنث؟ قال نعم، لك التأنيث لأنه مسموع عن العرب، قالت الصحابة، قال الصحابة، فإذا قلت قالت الصحابة أولته على معنى الجماعة، قالت جماعة الصحابة، لو صرحت بجماعة أنثت، تأنيث واضح، قال الصحابة تأويل بالجمع، قال جمع الصحابة، جمع الصحابة، فيؤول الجمع بالجماعة والجمع، إذا أنثت جماعة، وإذا ذكرت الجمع، إذن يجوز الوجهان، يجوز الوجهان. وإن تشاء فزد عليه التاء، قال شارح يعني، أتى بيعني، وفي السابق قال ماذا؟ أي، هذا يؤكد الاعتراض الذي نذكره دائما، أنه الأصل أن يأتي بي بيعني، لأن المركبات إنما تفسر بي لفظ يعني، إذن يعني أتى بلفظ يعني، أي ويعني، يعني أن يقصد الناظر، يقصد فيأتي بماذا؟ بالمعنى والحكم المراد من التركيب. يعني أنك إذا وحدت الفعل، انتهينا من تجريد الفعل، وحدت أي جردت الفعل، جردته من ماذا؟ من علامة الجمع، وبحثه ليس في المثنى، المثنى ذكرناه سابقا إلحاقا، قلنا مع الجماعة وكذا المثنى، ونعبر بكذا لماذا؟ يعني زيادة على الناظر. لا يصح أن تقول ماذا؟ ووحد الفعل مع الجماعة والمثنى، هذا خطأ في التركيب هنا هذا المقام، في غيره لا إشكال، هنا لا يصح. لماذا؟ لأن الناظم لم يذكر المثنى وإنما ذكر الجمع فقط، وأنت تنكت عليه تزيد فائدة، تقول ووحد الفعل مع الجماعة وكذا أو وكذلك لا إشكال فيه، وكذا المثنى، تفصل بين المثنى وبين الجماعة بلفظ كذا وكذلك، هذا من الدقة هنا في التعبير. ولذلك تقرأ كثيرا في الكتب يأتي بالأمرين يقول وكذا ويعطف عليه مثله يعني في الحكم، وأحيانا يكون المعطوف عليه مجمعا عليه، المعطوف عليه السابق، والثاني فيه ماذا؟ فيه اختلاف، وهذا يستعمله ابن عقيل كثيرا في شرح الألفية، يأتي بالمجمع المتفق عليه يحكي على الإجماع ثم يقول وكذا ويذكر شيئا ما، فيأتي السائل بعض الطلاب يقول ماذا؟ كيف هذه المسألة مختلف فيها؟ كيف ابن عقيل يفوته هذا؟ وما قال بالواوي فشرك بينهما في الحكم، قال وكذا، إذن ما بعد الكذلك يختلف حكمه على عن ما قبل الكذلك، فرق بينهما. تعطف بكذا المختلف فيه على المجمع، إذا كان صحيحا عندك تقول هذا مجمع عليه كذا وكذا تلحق به، لا إشكال فيه. لكن المعاصرون لا يفهمون هذه الأشياء، كثير حتى بعض الدكاترة ما يفهمون هذه الأشياء ويحققون أشياء تعجب منها أحيانا. صحيح، نعم، هذه استعمالات أهل العلم على هذا، وإلا ما الفرق أن يقول هو مر معنا قبل قليل قل المجموع وكذا المثنى، لما لم يقل المجموع والمثنى؟ وما يحسن هو عالم، لكن أراد أن يستدرك أو أن ينكت بالتعبير الأدق، ينكت على الناظر. أنت ذكرت الجمع فقط، والأولى أن تذكر الأمرين. على كل، هذه فوائد عابرة. قال أنك إذا جردت وحدت الفعل أي جردته من علامة الجمع عند إسناده إلى الفاعل الظاهر المجموع، فأنت بالخيار مخير، أنت بالخيار، يعني لو فعلت لا تلام ولا تعاب ولا تكون مخالفا للقواعد اللسان العرب، وإن لم تفعل كذلك هذا أو ذاك، أنت بالخيار، قل هذا أو اترك. فأنت بالخيار، فأنت بالخيار في إلحاقه أي في إلحاق الفعل علامة التأنيث، وليس علامة الجمعية، انتبه لا تخلط، ليس البحث في علامة الجمعية وإنما انتقل البحث إلى علامة التأنيث، والفاعل هو هو الجمع جماعة، هل تلحق علامة الجمعية؟ عرفنا سابقا لا، البحث الآن في التأنيث. قال في إلحاقه أي الفعل علامة التأنيث ولو كان الفاعل جمعا، ولو كان الفاعل جمعا في إلحاقه علامة التأنيث، فأنت بالخيار في إلحاقه علامة التأنيث، فإن شئت عدم الإلحاق ألا تلحق، قلت ماذا؟ جاء الرجال، جاء الرجال فعل وفاعل ولا إشكال فيه، صحيح، جاء فعل ماضي، الرجال فاعل أو جماعة جمع وهو مذكر، ولم تؤنث لأنك اعتبرت الرجال هنا باعتبار ماذا؟ تأويلي بالجمع، جاء جمع الرجال إذا مذكرا لا إشكال فيه، قلت ماذا؟ جاء الرجال بالتذكير، بالتذكير يعني تذكير ماذا؟ تذكير الفعل وتجريده من علامة التأنيث على التأويل والتفسير، التأويل معنى التفسير، يعني تفسر المعنى بماذا؟ على التأويل أي على تأويل المجموع وتفسيره بالجمع، يعني بلفظ الجمع كأنه مضاف ومضاف إليه، تفسر به بهذا المعنى، قال الرجال، جاء الرجال، جاء جمع الرجال، جمع ولفظ الجمع هذا مذكر لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى علامة التأنيث. أو إن شئت، يعني شئت قل جاء الرجال، أو للتخيير هنا جاءت الرجال بالتأنيث، يجوز جاءت الرجال، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لغة. جاءت الرجال بالتأنيث على التأويل والتفسير بالجماعة، جاءت جماعة الرجال. إذن المعنى هنا مراد أو لا مراد؟ ولذلك ذكرت في الأول أنث بالثاني باعتبار التأويل الذي هو التفسير، لا باعتبار اللفظ. اللفظ هو هو الرجال، صحيح جمع رجل أو مذكر، لكن باعتبار المعنى في الأول قدرت جمع، وباعتبار المعنى في الثاني قدرت الجمع، قدرت أولا جمع وفي الثاني قدرت جماعة، فذكرت أولا وأنثت ثانيا. إذن أو جاءت الرجال، يعني لك أن تقول هذا اللفظ تركيب بالتأنيث، يعني بتأنيث الفعل على التأويل بالجماعة، على تأويل المجموع وتفسيره بالجماعة، فكأنك قلت جاءت جماعة الرجال. ومنه أي من هذا القبيل المثال الذي ذكره الناظم، اشتكت عراتنا الشتاء، اشتكت عراتنا، اشتكى عراتنا جمع العرام أو جمع عراتنا، واشتكت عراتنا، اشتكت جماعة عراتنا. ومنه اشتكت عراتنا الشتاء، منه من التأويل بالجماعة قوله اشتكت عراتنا، أي أظهر جماعة عراتنا الشكوى والتألم من شدة برودة فصل الشتاء، فكأنهم قالوا اشتكت جماعة عراتنا الشتاء كما ذكرت. وشمل كلامه أنه ماذا أطلق الناظم، شمل كلامه يعني هذا أراد أن يستدرك عليه لكن بالتفصيل. قال ماذا؟ أولا ووحد الفعل مع الجماعة، ثم قال وإن تشاء فزد عليه تاء. إذن هل فصل في أنواع الجمع؟ الجواب لا. شمل أو لا؟ شمل جميع أنواع الجموع، حتى الزيدون دخل في هذا، وحتى ما يتعلق بجمع المؤنث السالم، وهذا محل الاستدراك، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. ما عدا هذين النوعين فكلامه كما هو لا إشكال فيه، جمع التكسير بنوعيه واسم الجمع جنسي وغيره داخل في الحكم، لكن يبقى ما يتعلق بجمع المذكر السالم وكذلك جمع المؤنث السالم، فعلى كلامه يجوز الوجهان وليس الأمر كذلك على خلاف فيه. وشمل كلامه أي كلام الناظم بقوله وإن تشاء فزيد عليه التاء، شمل ماذا؟ جمع التكسير دخل فيه لمذكر أو مؤنث، سواء كان لمذكر أو كان لمؤنث. والجمع هنا جمع التكسير كما مر معنا بماذا عرفناه؟ ما تغير عن بناء واحده، عن بناء مفرده، ها؟ لغير إعلاله، حسنت. وهنا عرفه بقوله لأنه أراد معنى الجمعية، ما دل على أكثر من اثنين دلالة تكرار الواحد بالعطف، فهو من قبيل الكلية، ما دل على أكثر من اثنين دلالة تكرار الواحد بالعطف، وهذا كل جمع في الأصل، يعني جمع من حيث هو يصدق عليه هذا المعنى، كل جمع وهو كذلك، حتى الزيدون داخل فيه في هذا الحد، لأنه يقوم مقام ماذا؟ زيد وزيد وزيد، والهندات كذلك يقوم مقام هند وهند وهند، والرجال يقوم مقام رجل ورجل ورجل، جميع أنواع الجموع قائمة على الاختصار. الأصل أن تقول ماذا؟ جاء رجل ورجل ورجل ورجل ورجل، عد ما شئت، عد الرجال الذين وصلوا عندك وقل جاء رجل ورجل ورجل إلى آخره، فاختصر العرب ماذا؟ رجل ورجل ورجل، بدلا من أن تبقى 10 دقائق تعدد وتعطف جاء لفظ الرجال، حديث صار فيه تعميم. وكذلك ما يتعلق بالزيدون والهندات نحو ذلك. قالوا شمل كلامه، إذن دخل فيه جمع التكسير، جمع التكسير بنوعيه المذكر والمؤنث جاز فيه النوعان، لك أن تقول قامت وقام لا إشكال فيه. واسم الجمع، واسم الجمع وهو ما دل على أكثر من اثنين دلالة المفرد على جملة أجزاء مسمى، هكذا عرفه المحشي هنا. والمشهور أنه ما دل على أفراد كثيرة وليس له واحد من لفظه، ليس له واحد من لفظه، مثل قوم ورهط إلى آخره، هذا كذلك داخل في كلام الناظم وهو مسلم به، لكن تقول قال قوم وقالت قوم تأتي به بالنوعين، كقامة النساء بمعنى قامت جماعة النساء، ويجوز فيه قام النساء بمعنى جمع النساء لا إشكال فيه. قد لا يكون مستساغا عند البعض لكنه ماذا؟ كلام في التجويز اللغوي لا في كثرة الاستعمال. كثرة الاستعمال قالت النساء مثلا، لا يقال قال النساء مع أنه جاء في القرآن. قال واسم الجمع كقامة النساء، واسم الجنس الجمعي كأورقة الشجر، شجر هذا ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء، شجرة في المفرد شجر، ما الفرق بينهما؟ التاء فقط، بقر وبقرة الفرق بينهما التاء، هذا يسمى ماذا؟ اسم جنس جمعيا. قال هنا وهو ما دل على أفراد كثيرة ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء غالبا، كشجر وشجرة وتمر وتمرة، ومن غير الغالب يفرق بينه وبين واحده بالياء كزنج وزنجي وروم ورومي، كأورقة الشجر على تأويل بالجماعة، ويقال كذلك أورقة الشجر على تأويل بالجمع. إذن هذه الأنواع الثلاثة لا إشكال في شمول كلام الناظم لها، وهو مسلم له فيه يعني في هذا الحكم. وكذا جمع المؤنث، ها وكذا مع أنه قال وشمل، لكن لما سلم في الأول ونازعه في الثاني عطفه بماذا؟ بالكذلك. وكذا جمع المؤنث السالم، لما لم يقل وجمع المؤنث السالم؟ لأنه لم يسلم به، شمل كلامه كذا فهو مسلم. هو أراد أن يبين ماذا؟ أن هذه الأنواع داخلة في كلام الناظم، ومنها ما هو مسلم له فيه ومنها ما لا يسلم له، ففصل بين النوعين، ما سلم له به ما قبل كذا، ما لم يسلم أتى بماذا؟ وكذا. انتبه لكلام أهل العلم كيف تقرأ الكتب. وكذا جمع المؤنث السالم، كذا يشمل كلامه يعني يدخل فيه بكلام مثل ذاك، فيدخل في كلامه كما دخل جمع التكسير واسم الجمع واسم الجنس الجمعي، يدخل ماذا؟ جمع المؤنث السالم، لكن لا نسلم له بذلك. قال يشمل كلامه بناء على القول الضعيف، ولأجل هذا الخلاف فصله عما قبله بكذا بلفظ كذا، وأحيانا يأتي بماذا؟ وكذلك لا إشكال فيه، ويقال كذلك يعني أتى بهذا اللفظ كذلك. جمع المؤنث السالم كقامة الهندات، على كلام الناظم يصح أن تقول ماذا؟ قامت الهندات وقام الهندات، لكن الصواب أن قامت الهندات يعامل معاملة واحده المفرد، وهند يجب ماذا؟ يجب التأنيث، قامت هند. كذلك الجمع، هل يجوز أن تقول قام الهندات؟ الجواب لا، وثم قول نقول بماذا؟ بالتسوية، لكن الصواب هو ما ذكره هنا. قال كقامت الهندات، وجمع فيقال فيه قام الهندات على تأويل بالجمع، وكذا يشمل كلامه ويشمل وكذا يشمل كلامه كلام الناظم بناء على الضعيف، القول الضعيف أيضا جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم كقام الزيدونة، فيقال فيه قامت الزيدونة على تأويله به بالجماعة، على تأويله به بالجماعة. وفي هذين خلاف، والصحيح أنهما كمفرديهما، كما تقول قام زيد ولا يصح أن تقول قامت زيد، تقول ماذا؟ قام الزيدونة، ولا يصح أن تقول قامت الزيدونة، وكما يجب قامت هند كذلك يجب قامت الهندات، ولا يصح أن تقول قام الهندات، هذا بناء على الراجح، وبعضهم جوز وسوى بين الأنواع كلها، لكن الشارح هنا قال والصحيح أو المعتمد. والصحيح أنهما أي هذين الجمعين كمفرديهما، فيجب التأنيث في نحو قامت الهندات كما يجب في نحو قامت هند، نسوي بين المفرد والجمع. ويجب التذكير أي ترك علامة التأنيث في نحو قام الزيدون كما يجب في نحو قام زيد. إذن قوله وإن تشأ فزد عليه التاء يعود إلى قوله مع الجماعة، ومع الجماعة دخل فيه أنواع الجموع، منها جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم، ولكن أخرجه الشارح هنا وجعل الحكم يختلف عما مر. قال هنا ولما ذكر أي الناظم ولما ذكر أن الفعل إذا أسند إلى جمع تلحقه تاء التأنيث أراد أن يبين مواضع لزومها أي وجوبها، بمعنى أن التأنيث قد يجب وقد يجوز، ثم مواضع الوجوب وثم مواضع الجواز، ميز بين هذا وذاك. العرب تارة تلزم الفعل علامة التأنيث ولا يجوز عندهم غيرها يعني إسقاطها، وتارة يجوز لك الوجهان، مرة فيما يتعلق بماذا؟ إذا كان الفاعل جمعا، ليس جمع مؤنث سالم ولا جمع مذكر سالم، ويجوز فيه الوجهان. إذن هذا من الجائز أو من الواجب؟ هذا من الجائز. قال: ولما ذكر أن الفعل ناظم إذا أسند إلى جمع تلحق تاء التأنيث أراد أن يبين مواضع لزومها أي وجوبها، عبر باللزوم عن الوجوب، فقال: وتلحق وتلحق، لا إشكال فيه، كان خطاب إلى الشخص ذاته فتقول وتلحق التاء بالنصب، وهذا مستقيم مع قوله ووحد الفعل ووحد أنت. إذن البيت الذي بعده ماذا؟ وإن تشاء أنت. إذن الثالث وتلحق أنت التاء، وتلحق التاء لا إشكال فيه جائز، لكنه خلاف الأولى. وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي، تلحق أنت التاء على التحقيق أي على القول المحقق، قول المحقق، ويعنون بالقول المحقق الذي ذكر دليله، لذلك يقال ماذا هذا من المحققين، يعني يذكر المسألة بدليلها، يذكر المسألة بدليلها، فيعبر عنه بكون من المحققين، ويقال ابن تيمية من المحققين، ابن قيم من المحققين، وابن رجب هذا كذلك من المحققين، لكن هذا التعبير فيه ركاكة. صواب أن كل عالم الأصل فيه أنه يذكر المسألة بدليلها، هذا الأصل. إذا كان هذا القيد في المراد بالمحقق أنه يذكر المسألة بدليلها، فكل عالم إنما يذكر المسألة بدليلها، لكن يختلف الدليل، فبعضهم يرى أن أبا حنيف هو دليل، والآخر يرى أن الشافعي هو دليل، اختلف أو لا اختلف، فهو ذكر المسألة بدليلها لكونه مقلدا لأبي حنيفة، وكذلك الذي يقلد الشافعي. انتبه لهذا، بعضهم إذا أراد أن يعظم المسألة قال وقال المحققون، يعني انتبه لا تخالف. ثم تارة العجيب تارة يدخل ابن تيمية رحمه الله تعالى في المحققين، أو دعك من ابن تيمية، تيمية دائما عنده وصف لازم محقق، تارة يريد به ماذا الشوكاني مثلا يجعله من المحققين، ويأتي في مسألة أخرى خالف فيها الشوكاني يقول قال المحققون، أخرج الشوكاني أدخله هناك وأخرجه هنا، وهذا كثير عنده، فهمتم؟ فيأتي يقول قال المحققون ويعني به الشوكاني وابن رجب ونحوهم أو ونحوهم، وأحيانا يأتي مسألة يخالف فيها الشوكاني ويخرجه يقول قال المحققون، طب الشوكاني تارة محقق وتارة غير محقق، هذا ما ينبغي، انتبه لهذا. وكان بعضهم يستعمل حتى من تيمية يأتي بهذه العبارة، لكن بهذا القيد أنه محقق بمعنى يذكر المسألة بدليله، هذا هو المعروف في التحقيق أن يذكر المسألة بدليله، قل هذا وصف عام، وصف عام. ثم إذا عرفت القواعد الأصولية والفقهية، عرفت الأدلة الشرعية وكيف تثبت الحكم الشرعي، دعك من قضية محقق أو ليس بمحقق، تارة تأخذ قول المحقق وتارة تأخذ قول غير المحقق، لا إشكال فيه، تدور مع الدليل ليس مع محققين. فقوله على التحقيق هذا متعلق بقوله تلحق، بكل كذلك متعلق بقوله تلحق بكل ما تأنيثه حقيقي، ما اسم موصول معنى الذي، كل مضاف وما مضاف إليه، تأنيثه حقيقي هذا مبتدأ وخبر، تأنيثه حقيقي احترازا عن المجاز. قال هنا وتلحق التاء أي تاء التأنيث وجوبا، قال اليماني يعني في شرحه هو بضم التاء وكسر الحاء، تلحق من ألحق الرباعي، من ألحق الرباعي ليناسب قوله ووحد، يعني خاطبت وحد أنت وحد الفعل، وإن تشاء كذلك قال وتلحق أنت، فهو خطاب لشخص واحد خاطبه أولا وثانيا. قال ليناسب قوله ووحد، ويجوز بفتح الحاء بصيغة المجهول وتلحق التاء، فتكون التاء حينئذ نائب فاعل، تكون التاء نائب فاعل. قال على التحقيق أي على القول المحقق عند النحاة الثابت عندهم بالأدلة، هو هذا المشهور، القول الثابت بالدليل يسمى ماذا؟ يسمى تحقيقا، يسمى تحقيقا، فالذي يتبع الأدلة يسمى محققا. قال بكل ما أي بكل فعل أسند إلى ظاهر مفرد، تأنيث حقيقي أي حقيقي التأنيث لا مجازيه، وهو ما له فرج ولو دبرا كالطين، هذا تعريف لحقيق التأنيث، ما له دبر ما ليس له دبر، ما له فرج ما ليس له فرج، يعني يحتمل النوعين، وهو متصل بفعله، هذا ضابط كذلك فيه، ولم يكن فعله نعمة ولا بئسة بهذه القيود، وكذا إذن إذا تحقق في هذا الوصف مؤنث حقيقي لا مجازي واتصل بالفعل وليس بينهما فاصل، قامت هند اتصل به، وليس الفعل نعمة ولا بئسة، نعمة هند نعمة هند يجوز في الوجه، فإذا لم يكن الفعل من باب نعمة وبئسة وكان الفاعل متصلا، لأنك قد تقول ماذا؟ قام اليوم هند فصلت، قام اليوم هند، هل الفاعل اتصل بفعله؟ الجواب لا، هنا يجوز فيه الوجهان. والبحث في الوجوب الذي ذكره الناظم في البيت المذكور هو ما يتعلق به واجب التأنيث، وقيده بكونه مؤنثا حقيقيا، ونزيد عليه أن يكون متصلا بالفعل ولم يكن الفعل من باب نعمة وبئسة، بهذه القيود يأتي ماذا؟ وجوب التأنيث، يجب أن يؤنث. قال وكذا يجب تأنيثه إذا أسند إلى ضمير متصل عائد إلى مؤنث غائب حقيقيا أو مجازيا، يعني الموضع الأول ما ذكره الناظم يزاد عليه موضع آخر ذكره المحشي هنا، يجب تأنيثه إذا أسند إلى ضمير، يعني صار الفاعل ضمير، وهذا الضمير يعود على متقدم قطعا وهو مؤنث بقطع النظر عن كونه حقيقية التأنيث أو مجازية التأنيث، وجب، ولذلك تقول هند قامت واجب تأنيث، لماذا؟ لأنك أسندت الفعل إلى ضمير يعود إلى مؤنث، ثم المؤنث هنا ماذا؟ حقيقي التأنيث، حقيقية التأنيث. كذلك إذا قلت الشمس طلعت، الشمس طلع، هذا عند الجماهير لا يجوز، لماذا؟ لأن طلع أسند إلى ضمير، فاعل ضمير، هذا الضمير يعود إلى مؤنث وهو مجازي التأنيث، بقطع النظر عن كونه حقيقي التأنيث أو مجازي التأنيث يجب ماذا؟ يجب التأنيث. إذن الصورة الأولى التي ذكرها الناظم أن يكون الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث وهو ما له فرج ولو كان دبرا، ثانيا أن يشترط في النوع الأول أن يكون متصلا بعامله، قامت هند، إذا فصل انتقل إلى مسألة أخرى، ثالثا ألا يكون الفعل نعمة وبئسة، هذا الموضع الأول، مثاله قامت هند تحققت فيه الشروط، ثاني إذا أسند الفعل لماذا؟ إلى ضمير يعود إلى مؤنث بقطع النظر عن كونه حقيقي التأنيث أو مجاز التأنيث، يجب ماذا؟ يجب التأنيث، فيجب أن تقول ماذا؟ هند قامت طلعت الشمس طلعت، شمس طلعت، واضح هذا؟ قال هنا أو مجازيا كالشمس طلعت، وتذكير الفعل مع المؤنث الحقيقي كقام المرأة لغة قليلة مبنية على السماع، لغة قال فلانة، قيل كذا حكاو سيبوي، قال فلانة، علماء أنثوا فلانة هذا مؤنث لكنه لا يقاس عليه، لا يقاس عليه. قال الشارح إذا أسند الفعل، إذا أسند الفعل إلى مفرد، يعني إلى فاعل، لأن البحث في ماذا؟ في فاعل مفرد، عرفنا المفرد هنا يقابل ماذا؟ الجمع، والجمع فيه المسائل السابقة، والبحث هنا فيما يتعلق به بالمفرد، إلى مفرد ظاهر، يعني لا ضمير، حقيقي التأنيث لا مجازي، لو كان مجازيا اختلف الحكم، طلع الشمس طلعت الشمس جاز فيه الوجه، ما الفرق بين طلعت الشمس وقامت هند؟ قامت هند طلعت الشمس، كلاهما واحد في النطق، هذا مسند إلى مؤنث وهذا مسند إلى مؤنث، هذا أنث الفعل وهنا كذلك أنث، الفرق بينهما في الحكم. قامت هند واجب، طلعت الشمس جائز، لك أن تقول طلع الشمس، طلع الشمس، واضح هذا؟ ولذلك هنا ذكره بالقيود الشارح، مفرد احترازا عن الجمع، جمع سبق فيه التفصيل السابق، ظاهر بخلاف الضمير، حقيقي التأنيث، قال وهو ما له فرج، يميز المؤنث الحقيقي وما ليس مؤنث حقيقيا كالشمس والقمر كالشمس ونحوها، غير مفصول يعني متصل، ولكن تقول غير مفصول، مفرد غير مفصول، غير مفصول عن ماذا؟ عن عامله، غير مفصول عن فاعله، أو لك أن تقول عن عامله إذا نظرت إلى الآخر، ولا مرادا به الجنس، هذا احتراز عن نعمة وبئسة، لأن نعمة وبئسة الفاعل يراد به ماذا؟ الجنس. بهذه القيود الخمسة يجب التأنيث. قال لحقت، هذا جواب إذا أسند، إذا أسند لحقت وجوبا تاء ساكنة، يعني باعتبار الأصل تدل على تأنيث فاعله، تدل على تأنيث فاعله. قال هنا، قال الشارح المحشي، إذا أسند الفعل أو ما يكون في تأويله إلى مفرد خرج به الجمع، لأن البحث في الجمع قد تقدم، ظاهر خرج به ما إذا أسند إلى ضمير متصل، ضمير متصل، نعم، مثل ماذا؟ ما قام إلا هند، ما قام إلا هي، ما قام إلا هي، حقيقي التأنيث خرج به، حقيقي التأنيث خرج به مجازيه، وهو أي حقيقي التأنيث ما له فرج، والمراد بالفرج محل الوطئ ليشمل الطير، إذ ليس لها إلا الدبر. وقول غير مفصول عن فعله، عن فعله، جعله ماذا؟ وصفا للفاعل، غير مفصول عن فعله، وجعل غير مفصول هنا راجعا إلى المفرد، والمفرد هو الفاعل لأنه وصف له، أسند الفعل إلى مفرد، المفرد هو الفاعل، غير مفصول أي عن فعله، جميل. قال غير مفصول عن فعله بالجر صفة ثالثة لمفرد، أي متصل ذلك المفرد بعامله، مفرد أي الفاعل، ويجوز النصب على الاستثناء خرج به المفصول عن فعله كما سيأتي، ولا مرادا مراد مرادا كسابقه، به الجنس بالجر وبالنصب معطوف على غير، أي غير مفصول عن فعله وغير مراد به الجنس، خرج نعم المرأة هند وبئس المرأة دعد كما سيأتي. قال لحقته، هذا جواب إذا، أي لحق ذلك الفعل وجوبا تاء ساكنة، تدل على تأنيث فاعله، أي تأنيث فاعل ذلك الفعل، أي لحقته تاء وجوبا بهذه القيود الخمسة المذكورة في كلام الشارح، الأول منها كونه مفردا اعتراضا عن الجمع، وكونه ظاهرا لا ضميرا، وكونه حقيقي التأنيث ثالثا لا مجازي التأنيث، وكونه متصلا به يعني لا مفصولا، وعدم إرادة الجنس به، هذا الخامس، إذا تخلفت أو تخلف واحد منها انتقل إلى الجواز، انتقل إلى الجواز. قال ثم ذكر الناظم المثال المستجمع لهذه القيود بقوله كقولهم جاءت سعاد ضاحكة وانطلقت ناقة هند راتكة، كقولهم وذلك كقولهم جاءت سعاد، جاءت سعاد، سعاد هذا فاعل هنا، مفرد ظاهر حقيقي التأنيث غير مفصول ولا مراد به الجنس، وجب التأنيث، جاءت سعاد، إذن جاء فعل ماضي أنث هنا وجب تأنيثه باعتبار ماذا؟ باعتبار النظر إلى فاعله، تحققت هذه الشروط الخمسة في الفاعل، جاءت سعاد ضاحكة هذا حال، وانطلقت ناقة هند راتكة كذلك حال، طلقت ناقة هند، ناقة هذا مثل سعاد لكنه لا يعقل، ولذلك عدد الناظم المثال، مثل أولا لوجوب التأنيث لفاعل عاقل، ووجوب التأنيث لفاعل غير عاقل، قال هنا كقولهم أي وذلك كقولهم، جار مجرور متعلق بمحذوف، خبر مبتدأ محذوف، وذلك كقولهم أي كقول العرب، جاءت سعاد أي امرأة اسمها سعاد، علم مؤنث تأنيثا معنويا ضاحكة أي مستبشرة. قال وانطلقت أي أرسلت وذهبت ناقة هند إلى المرعى حالة كونها راتكة أي راكضة محركة أعجازها من النشاط، من قولهم رتك البعير من باب نصرة، إذا انطلق راكضا محركا أعجازه. قال الشارح ومنه، وذكر المثال ولم يعلق عليه لوضوحه، لأنه ذكر ماذا؟ مثالا، ذكر في البيت مثالا فقط، لم يذكر حكما، لم يذكر حكما. ومنه قوله تعالى، منه الضمير يعود إلى الواجب، يعني من التأنيث الواجب. ومنه أي من القسم الذي وجب فيه إلحاق التاء بالفعل قوله تعالى إذ قالت امرأة، قالت امرأة، واجب التأنيث، واجب التأنيث. لماذا؟ لأن امرأة هنا تحقق فيه الشروط الخمسة السابقة، مثل ماذا؟ مثل قوله جاءت سعاد. ومنه قوله تعالى إذ قالت امرأة عمران، وكذلك قالت امرأة العزيز، امرأة امرأة، أو بمعنى واحد، أو مثال، أو مثالان لحكم واحد. قال بخلاف ما لو كان مجازية، جاء الاحتراز عن السابق، فيما سبق فيما يتعلق بوجوب التأنيث ذكر مؤنث تأنيثا حقيقيا، يريد السؤال إذا تخلف كونه مؤنثا تأنيثا حقيقيا بل صار مجازيا هل يجب؟ الجواب لا، ولذا قال بخلاف، لأن الذي يقابل الوجوب عدم الوجوب. بخلاف ما لو كان مجازي التأنيث، مثل ماذا؟ كطلعت الشمس يجوز فيه الوجهان، يصح أن تقول ماذا؟ طالع الشمس، طالعت الشمس. لماذا؟ لكون الفاعل مجازي التأنيث، مجازية. متى يجب؟ إذا كان مؤنثا تأنيثا حقيقيا بالشروط الأخرى. قال هنا بخلاف ما لو كان الفاعل مجازي التأنيث، وسبق ماذا؟ ما ليس له فرد فلا يقابله ذكر، كالسماء، هذا مجازي التأنيث، السماء، هذه السماء تقول، والأرض والشمس، أي حكم مجازي التأنيث مخالف حكم حقيقي التأنيث، فلا يجب تأنيث الفعل معه اتصل بفعله أم لا، يعني إذا تخلف واحد من هذه الشروط صار الحكم واجب، صار الحكم جائزا، انتقل من الوجوب إلى الجواز بقطع النظر عن كونه متصلا أو لا. كطلعت الشمس فيجوز أن يقال فيه طلع الشمس بحذف التاء، هذا الأول، أو مفصولا عن عامله ولو كان مؤنثا حقيقي التأنيث. واضح هذا؟ إذا قيل المجازي مقابل للمؤنث الحقيقي، لو كان مؤنثا حقيقيا ولم يكن متصلا بس صار منفصلا اختلف الحكم، اختلف الحكم. ولذلك قال أو مفصولا عن عامله، نحو ماذا؟ قامت اليوم هند، قامت هند، هذا واجب، واجب التأنيث، قامت هند. لماذا؟ لاتصاله، البحث هنا في الاتصال، قامت اليوم هند، يصح، يصح، قام اليوم هند، يصح، يصح. إذن اختلف الحكم، لماذا؟ لكونه مفصولا. قال أو مفصولا عن عامله، أو كان المؤنث الحقيقي مفصولا عن عامله سواء كان فعلا أو وصفا، نحو قامت اليوم هند وحضرت القاضية امرأة. فصل الأول بالظرف، اليوم هذا ظرف فصل بين الفاعل وبين فعله، وحضرت القاضية امرأة، ها فصل بي بالمفعول، مع كون امرأة ذكر في السابق أنه من الواجب إذا كان متصلا، إذ قالت امرأة هذا من الواجب، قالت امرأة العزيز هذا من الواجب، وهنا حضرت القاضية امرأة هذا من الجائز، يجوز فيه ماذا؟ التأنيث وعدمه. قال فلا يجب إلحاق التاء بعامله، لا يجب، فيجوز أن يقال قام اليوم هند وحضر القاضي امرأته، والأجود الإثبات، يعني الراجح الأحسن الإثبات، يجوز الوجهان مع اختلاف فيه بالترجيح، لأن فاصله يدل على عدم الاعتناء به لبعده عن الفعل، ويصير الفاصل كالعوض عن التاء، تعليل مراد هنا ما يتعلق به بالسماع. أو مرادا به الجنس تخلف ماذا؟ أن يكون الفعل الذي أسند إلى الفاعل نعمة أو بئسة، فيجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجهان، أو مرادا به الجنس، أو كان المؤنث الحقيقي مرادا به الجنس، نحو ماذا؟ نعمة المرأة هند، نعمة المرأة هند، يجوز الوجهان. لماذا؟ مع كون المرأة هنا مؤنث حقيقي إلى آخره، تحقق فيه شرط، إلا شرط واحد وهو كون الفعل نعمة أو بئسة. نحو نعمة المرأة هند، نعمة المرأة هند، وبئسة المرأة دعد. فإنه إذا كان المؤنث الحقيقي مرادا به الجنس جاز إلحاق التاء بفعله، فتقول نعمة المرأة هند نظرا إلى لفظه، تأنيث باعتبار اللفظ، وجاز عدمها أي عدم إلحاق التاء بفعله نظرا إلى معناه الذي هو الجنس، يعني جاز الوجهان بالاعتبارين، إذا نظرت إلى اللفظ أنثت، وإذا نظرت إلى المعنى ذكرت، أسقطت التأنيث. والأجود والأولى مراعاة اللفظ، ففي جميع ما جاز فيه الوجهان الأجود والراجح هو التأنيث، الراجح هو التأنيث. قال هنا جاز إلحاق التاء وعدمها، والإلحاق أرجح يعني من عدمه، ويجب إلحاقها أيضا إذا أسند الفعل إلى ضمير متصل، هذا النوع الثاني، النوع الأول ثم أدخل فيه ما يتعلق بالمحترزات، يعني ذكر أولا ما يجب فيه التأنيث بقيوده الخمسة، ثم ذكر ما يجوز فيه الوجهان باعتبار تخلف الشروط، ثم رجع ليبين الحالة الثانية التي يجب فيها التأنيث. قال ويجب إلحاقها أي إلحاق التاء بالفعل أيضا كما يجب إلحاقها إذا أسند إلى مفرد ظاهر حقيقي التأنيث، إذا أسند الفعل إلى ضمير متصل عائد إلى مؤنث حقيقي، سواء كان تأنيثه بالتاء كفاطمة أو لا، كهند قامت وزينب جلس، هند قامت كما ذكرنا سابقا التي ذكرها المحشي هنا، إذا أسند الفعل إلى ضمير يعود إلى مؤنث متقدم سواء كان مؤنثا حقيقي التأنيث أو مجازي التأنيث وجب التأنيث، مثاله هند قامت واجب التأنيث، الشمس طلعت واجب التأنيث، بخلاف طلعت الشمس يجوز فيه الوجهان، فرق بينهما؟ نقول نعم فرق بينهما، والحجة هي السماع، نقل عن العرب. قال وخرج بقوله متصل ما إذا أسند الفعل لضمير منفصل، فلا يؤنث بالتاء نحو هند ما قام إلا هي، على نزاع ما قام إلا هي. قال عائد إلى مؤنث حقيقي كهند قامت، أو مجازي كالشمس طلعت، واضح هذا الحكم، هذه الصورة الثانية متعلقة بوجوب التأنيث. وأما قوله هذا اعتراض، وحتى ما سبق فيه شيء من الاعتراض، لكن هذا لشهرته ذكره، وإلا السابق ذلك فيه اعتراض، حتى ما يتعلق بجمع المذكر وجمع المؤنث باعتبار التأنيث وعدمه فيه اعتراض. وأما قوله ولا أرض أبقل إبقالها، هنا ماذا؟ ولا أرض أبقل، هذا من قبيل ماذا؟ الشمس طلع، يصح؟ لا يصح. الشمس طلع لا يصح. الأرض مثل الشمس مؤنث مجازي التأنيث، ولا أرض أبقل، على أصل يقول ماذا؟ أبقلت. ما الجواب؟ قال ضرورة. وأما قوله ولا أرض أبقل إبقالها فضرورة، يعني حذف التاء لأجل استقامة الوزن، لأجل استقامة الوزن، وهكذا يذكر مثل هذه العلة، فضرورة أي فلأجل ضرورة استقامة وزن البيت حذف أو حذف التاء من أبقل، مع أنه مسند إلى ضمير عائد إلى مؤنث مجازي، والأصل وجوب التأنيث. وجوزه ابن كيسان في النثر أيضا كما جوزه فيه في النظم، يعني مسألة فيها خلاف، فيقال عنده شمس طلع كما يقال طلع الشمس، يجوز فيه الوجهان، ولذلك مسألة فيها خلاف، ولذلك ذكره الشارح هنا بخلاف ما سبق، يعني الخلاف هنا أكثر من أو أظهر مما سبق. وقوله في الشرح هنا فلا مزنة ودقت ودقها، هذا ليس من الشرح في أصله، وإنما يأتي الشارح كما مر معنا يأتي به البيت الذي أول الشاهد من البيت، والشاهد عنده ما يتعلق به بالثاني، ولا أرض أبقل إبقالها، فلا مزنة هذه سحابة بيضاء ودقت ودقها أي أمطرت مطرها، ولا أرض أبقل أي أنبتت إنباتها. قال وقوله أي قول الناظم راتك بالتاء، راتك بقول ماذا؟ ناقة هند راتك بالتاء المثنات من فوق، هو من قولهم راتك البعير كما مر معنا، إذا انطلق راكضا محركا أعجازه. ثم قال وتكسر التاء بلا محالة. إذا بين لك أنه يجب توحيد الفعل مع الجماعة، بمعنى أنه لا يجوز إلحاق في اللغة الأفصح فصحى، لا يجوز إلحاق الفعل علامة تدل على جمعية الفاعل، وكذا المثنى وكذا المثنى. ثم بين لك أن الفاعل إذا كان جمعا جاز تأنيث الفعل وعدمه، وأطلق واستثنينا ما يتعلق بجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، قلنا الصواب أنه يعامل معاملة مفرديه. ثم انتقل إلى ما يتعلق بوجوب التأنيث وعدمه، وذكرنا وذكر الشارح كذلك ما يتعلق بالوجوب وهو في صورتين، ومتى ما تخلف شرط مما يتعلق بالصورتين أو بإحدى الصورتين جاز الوجهان، جاز الوجهان والتأنيث أرجح. ثم ذكر أن هذه التاء التي تلحق أو تلحق الفعل الأصل فيها أنها ساكنة لأنها حرف أو مبني، والأصل في المبني أن يسكن التسكين. وتكسر التاء، تكسر التاء، وتكسر التاء أنت أو تكسر التاء لا إشكال، تكسر التاء، تكسر هذا مغير الصيغة، تاء نائب فاعل بلا محالة في مثل، بلا محالة متعلق بقول ماذا؟ تكسر يعني بلا نزاع ولا مجادلة ولا مشاكسة. في مثل ماذا؟ قد أقبلت الغزالة، أقبلت ال، إذا التقى ساكنان، تاء ساكنة واللام ساكنة، وإذا التقى ساكنان عندنا ماذا؟ عندنا طريقان، الطريق الأول تحريك الأول بالكسر على الأصل في التخلص من التقاء الساكنة، إذا لم يمكن رجعنا إلى مسألة ماذا؟ الحذف بشرطه الذي مر معنا مرارا، وهنا أمكن، حينئذ لابد من تحريكه، والأصل التحريك بالكسر، وقد يحرك بغير ذلك. وتكسر التاء أي تحرك هذه التاء الساكنة في أصلها بالكسر على أصل حركة التخلص من التقاء الساكنين بلا محالة أي بلا مشاككة ولا منازعة، يعني متفق عليه. قال الشارح يعني أتى بلفظ ماذا؟ يعني، وكثيرا ما يأتي بلفظ أي، يعني أن تأنيث، يعني أن تاء التأنيث، أن تاء التأنيث هذا من إضافة الدال إلى المدلول، اللاحقة للفعل أصل وضعها يعني في وضع الواضع أن تكون ساكنة، أن تكون ساكنة، هذا الأصل فيه، قامت هند هذا الأصل، قامت بتاء التأنيث الساكنة. وقد يعرض لها ما يخرجها عن الأصل فتحرك، كما إذا وليها ساكن، إذا تلاها ساكن يعني صار تابعا لها بعدها مباشرة، فالتقى ساكنان فحينئذ وليها ساكن تحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، ليس لالتقاء الساكنين وإنما للتخلص من التقاء الساكنين، الحذف مضاف، لالتقاء الساكنين تحرك بماذا؟ بالكسر، وإنما للتخلص يعني من أجل ألا يلتقي ساكنان، وإلا قاء هنا في قول ماذا؟ أقبلت الغزالة، أقبلت الغزالة، عندنا ساكنان، ليس عندنا ساكنة، أقبلت الغزالة ليس عندنا ساكنة، وإنما باعتبار الأصل فحركنا من أجل أن نتخلص لئلا يوجد في الكلام ساكنان، وليس في قول ماذا؟ فحينئذ تحرك بالكسر لالتقاء يعني لأجل التخلص من التقاء الساكنين، كما مثل أو كما مثل يعني الناظم في مثل قد أقبلت الغزالة، قد أقبلت الغزالة، أو بالضم يعني تحرك بماذا؟ بالضم، نحو ماذا؟ وقال تخرج، قال تخرج يعني بضم التاء في قراءة، وكان هنا ذكرها بالكسر، أو تحرك تلك التاء بالضم كما في نحو قول تعالى وقال تخرج، يجوز ضم التاء. وحركت بالضم لاتباع حركة الراء والسكون الداخل بينهما، لا يعد فاصل، والسكون الداخل بينهما لا يعد فاصلا لأنه حاجز غير حاصل. وذكر ما يتعلق بالتخلص والسكنين في موضعين سابقين. قال هنا، قال اليمني في شرحه: ولا يقال الغزالة بالها، لما يقال الغزال يعني خطأ الناظم هنا وكون الحريري صاحب المقامات، ففي تمثيله نظر يعني فيه تخطئ لي للناظم، ويبحث عنه هل له وجه أم لا. إلا أن يقال المراد بها المرأة المشبهة بالغزال في الجمال والملاحة، خرجه له لا إشكال فيه. إذن وتكسر التاء بلا محالة في مثل قد أقبلت الغزالة. وختم بهذا البيت ما يتعلق بالفاعل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.